تفسير الآية 51 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أي هذا بيان أن الله تعالى قد أوصى كل رسله الكرام والذين هم كلهم من البشر كعموم الناس بوصية واحدة ليبلغوها لهم، وهي الإسلام بما يناسب عصر كل واحد منهم، والذي أصله عبادة الله تعالى وحده، وأكل الطيبات لا الخبائث، وعمل الصالح لا الفاسد، ليسعدوا بذلك تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. والخطاب والنداء في الآية الكريمة هو للرسل، لأنهم هم القدوة الذين يقتدى بهم، لكنه لعموم الناس قطعا، أي وقلنا للرسل ليبلغوا الناس: يا أيها الرسل ويا أيها التابعون لهم من المسلمين، كلوا من الطيبات، أي كلوا واشربوا من كل أنواع المطاعم والمشارب النافعات المفيدات المسعدات لا الضارات، والتي تستطيبها وتستسيغها النفوس السليمة ولا تستقدرها، والتي رزقناكم إياها وخلقناها في الأرض، والتي أحللناها أي سمحنا بها لنفعها ولإسعادها، والتي لم تحصلوا عليها بمعاملة محرمة، ولا تأكلوا ولا تشربوا أبدا مما حرمناه لضرره ولتعاسته على الناس، كما يفعل بعضهم ممن لا يعملون بأخلاق الإسلام، حتى تتحقق لكم بذلك البركة فيه، أي تمام الاستمتاع والسعادة به والزيادة له دون أي نقصان أو ضرر. وكونوا دوما من الشاكرين لله على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقولكم باستشعار قيمتها، وبألسنتكم بحمده، وبأعمالكم بأن تستخدموها في كل خير دون أي شر، فستجدونها بذلك دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعدكم، ووعده لا يخلف مطلقا، بقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. واعملوا صالحا، أي واعملوا بكل أخلاق إسلامكم في كل خير، بحيث واعملوا صالحا أي واعملوا بكل أخلاق إسلامكم بحيث تكون كل أقوالكم وأعمالكم في كل خير من غير أي شر. ولو فرض وعمل أحد من الناس شرا ما تاب منه سريعا وأولا بأول، قوله تعالى: إني بما تعملون عليم، أي إني بكل تأكيد عليم تمام العلم، بكل علم ليس بعده أي علم أكثر منه، بما تعملون وتقولونه كله أيها الناس جميعا، سواء في سركم أو علانيتكم، لا يخفى علي شيء، وسأحاسبكم عليه بما يناسب في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم، بالخير خيرا وسعادة وأزيد، وبالشر شرا وتعاسى أو أعفو، فانتبهوا لذلك وافعلوا كل خير واتركوا أي شر، من خلال عملكم بكل أخلاق إسلامكم لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.